بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة شرح كتاب إظهار الحق للعلامة محمد رحمة الله الكيرانوي الهندي. هذه المحاضرات لطلاب أكاديمية رسوخ للعقيدة وعلومها التابعة لمركز العروة الوثقى للعلوم الشرعية، وما زلنا بنتكلم عن الاختلافات والتناقضات اللي موجودة في الكتاب المقدس، وتحديدا الاختلافات اللي موجودة في العهد الجديد، ووصلنا للاختلاف رقم 90. والاختلاف ده مشهور جدا جدا عند النصارى، وكثير جدا من العلماء اعترفوا ان هذا الاختلاف او هذا التناقض يعتبر حجر عثرة، لانه متعلق باهم عقيدة من العقائد المسيحية، وهي عقيدة قيامة المسيح من الأموات. وطبعا احنا عارفين ان في إشكالية تاريخية في إثبات هل قام المسيح من الموت ولا لا. يعني لو هم فتحين صدرهم جامد وقايلين احنا بنقدر نثبت تاريخيا ان المسيح اتصلب ومات، رغم ان الموضوع عليه خلاف والمصادر ضعيفة والموضوع فيه كلام، الا ان الصعوبة الاكبر في اثبات انه بعد ما اتصلب ومات قام من الاموات. وزي ما قلت قبل كده ان انت لو قارنت الاحداث من بداية القبض على المسيح مرورا بقى بمحاكمته وصلبه وموته وقيامته ورفعه للسماء، ستجد عشرات ان ما كانش مئات الاختلافات. كل التفاصيل حواليها اختلافات تقريبا. فهنا الشيخ بيركز على مين اللي راح القبر، ولما راحوا القبر الظروف هناك كانت عاملة ازاي، ومين اللي كان هناك. كان في بحث قديم كنت عامله، وطبعا احداث القيامة اساسي انه يكون ضمن الاختلافات او التناقضات اللي الواحد ممكن يذكرها. يعني القصة موجودة في متى وفي مرقس وفي لوقا، ويوحنا كالعادة بيحكي قصة تانية خالص. وزي ما قلت قبل كده من أفضل الطرق اللي توضح لك إن في اختلاف وإن في تناقض إنك تقرأ القصة من الإنجيل وتكتب النقاط اللي حصلت في الأحداث اللي أنت بتقراها. فآدي النقاط: جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى أم يعقوب، حضروا عند أول الفجر. لما حضروا حصلت موضوع الزلزلة ده، حدثت زلزلة وملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر. طبعا انت تحس ان في حاجة غلط في الموضوع. المفروض ان القصة بتصور ان المسيح كأنه مدفون في كهف، والكهف ده فيه حجر كبير كده راحوا ايه قافلين بيه باب الكهف. طيب لو المسيح قام من الاموات، المفروض ان في بقى حد هيزيح الحجر الكبير ده اللي قافل بيه باب الكهف والمسيح هيخرج. حتى ان النصارى عارفين ان في خلاف حوالين موضوع الحجر ده، والسؤال مشهور عندهم: من دحرج الحجر؟ الحجر ده لازم يتحرك علشان المسيح يخرج. فهنا بيقول لك زلزلة عظيمة حدثت لان ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب وجلس عليه. فهم جم بقى لقوه قاعد، يعني المفروض وكان منظره كالبرق. طبعا هنا بيتكلم عن ايه؟ ملاك واحد. فمن خوفي ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فقال الملاك للمرأتين اللي جم، اتنين بس: لا تخافا، ليس ها هنا. وقال لهم على حاجة معينة. دي الاحداث في متى. لما تيجي تشوف الاحداث في مرقس، في بقى كام واحدة راحت؟ مش اتنين، اكتر من كده: مريم المجدلية ومريم ام يعقوب وسلومة. هنا تلاتة. راحوا امتى؟ هنا اذ طلعت الشمس. في متى برضو عند اول الفجر. المهم يعني برضو دي من ضمن الحاجات اللي عليها خلاف، هم راحوا امتى، انهي وقت من النهار. وكان يقولن فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر؟ هم عارفين ان المفروض يكون مقفول. جم لقوا ان الحجر قد دحرج، دخلوا القبر، مش ملاك واقف بره، دخلوا القبر. رأينا شابا جالسا. طبعا هم في متى ما دخلوش القبر، كان واقف بره على باب القبر. ولا تندهشنا ومش عارف ايه. في انجيل لوقا قال لك بقى ده عدد كبير راح، مش تلاتة بس: ومعهن اناس، النساء ومعهن اناس، وجدنا الحجر مدحرجا، دخلوا القبر. وبعدين في اتنين مش واحد كلموهم وقالوا لهم كلام. في انجيل يوحنا مريم المجدلية لوحدها والظلام باق، فنظرت الحجر مرفوع، مفيش ملاك بقى ولا اي حد كلمها. وده جدول بيحكي مين اللي راح، ايه اللي حصل لما راحوا، دخلوا القبر ولا لا، لقوا مين هناك، امتى راحوا مش وهكذا. طبعا احنا عملنا فيديو قبل كده عن موضوع القيامة ده وجبنا كلام متى المسكين، وهحط اللينك تحت في الوصف. هنا نقرأ كلام ويليام ادي بيحكي عن موضوع هم راحوا امتى، وبيذكر الاختلافات هنا باكرا جدا اذ طلعت الشمس. الشمس طلعت، واحنا فاهمين يعني ايه الشمس طلعت. يوحنا بقى بيقول والظلام باق، وهو بيقول لك كل هذه العبارات بمعنى واحد وهو الصباح. يعني ما تركزش الشمس طلعت ولا الظلام باق، ما هو الظلام باق يعني لسه الشمس ما طلعتش. سبحان ربي الأعلى. فكرة استغباء القارئ وان انا اتعامل على ان انا بقول لك الصح وانت لازم تصدقني، لو انت مش مصدقني العيب فيك انت اللي غبي. هنا قال لك وربما نتج ما يظهر من الفرق بينها ان بعض البشرين ذكر وقت خروج النساء من بيوتهن وذكر البعض وقت وصولهن اليه. قال له هم بنفس المعنى ولا في فرق؟ طبعا برضو بيستغبى القارئ، لان انت لما ترجع هتلاقي انه جاءت الى القبر والظلام باق، وصلت القبر مش خرجت من بيتها. وبعدين هنا برضو اتينا الى القبر، وبعدين هنا اتينا الى القبر اذ طلعت الشمس. فواضح جدا ان الاناجيل بتحكي امتى وصلوا القبر مش امتى خرجوا من البيت وهم رايحين للقبر. الله المستعان. هنا برضو بيحكي عن مين اللي راح، وبيقول لك ان هنا مرأتان، واقتصر يوحنا على ذكر مريم المجدلية لانها اشهر. هو ما اقتصرش، هو بيحكي ان هي اللي راحت. اختلافات كثيرة جدا. هنا برضو الاختلاف رقم 91 في نفس الموضوع، لما راحوا القبر اتقال لهم ايه؟ فهنا الشيخ بيقول من انجيل متى قول لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل وهناك يرونني. المهم لو رجعنا تاني نبص بسرعة، اتقال لهم ايه؟ لا تخاف، اذهب سريعا قولا لتلاميذه انه قام، ها هو يسبقكم الى الجليل، هناك ترونه، روحوا الجليل هيقابلكم هناك. ده في انجيل متى. في انجيل مرقس برضو روحوا الجليل هيقابلكم هناك. في انجيل لوقا في كلام مختلف، هو بيقول لهم افتكروا الكلام اللي كان يسوع قال لكم عليه وهو في الجليل، فتذكرنا كلامه خلاص يعني. وخلي بالك في نقطة مهمة في الموضوع، في إنجيل متى لما تيجي تفتح لإصحاح 28 اللي بيتكلم عن القيامة هتلاقي إن الموضوع مضغوط جدا. القيامة من 28-10 هنلاقي في 28-8 إن بعد ما الملاك قال لهم روحوا للتلاميذ قالوا لهم المسيح هيقابلكم في الجليل، إن المسيح قابلهم في الطريق وأكد عليهم الكلام وخلاص، وبعدين اتقابلوا في الجليل. هنا بيقولك إيه؟ فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع. مفيش ظهورات كتيرة بعد كده، هو خلاص ظهر للستات وهم راجعين وأكد الكلام. في إنجيل لوقا القصة مختلفة تماما، وما قابلهمش في الآخر في الجليل على الجبل، لا ده بعد القيامة في الإصحاح 24 في ظهورات كتيرة في النص. وبعدين بيقول في العدد 50 من الإصحاح 24 آخر فقرة في الإنجيل وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا، ده غير المكان بتاع إنجيل متى وطلع للسماء. إنجيل مرقس بقى ده قصته قصة كبيرة، لأن الجزء الأخير من إنجيل مرقس ده أصلا مفقود. نهاية إنجيل مرقس من أول 16-9 لغاية 20 دي إضافة لاحقة، وإن أقدم المخطوطات وأصحها بتقف عند العدد رقم 8، الملاك قال لهم يسبقكم إلى الجليل وهيقابلكم هناك. المفروض العدد رقم 8 بيقول ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كن خائفات. إيه بقى اللي حصل ما نعرفش. إنجيل يوحنا قصة تانية خالص، وما فيهاش أصلا صعود المسيح للسماء، شيء في غاية العجب. في الاختلاف رقم 92 اختلاف تقني شوية، ومش من الاختلافات اللي انا ارشح انها تتقال في مناظرة او حوار. يعني هنا الشيخ بيقول ان انجيل لوقا بيقول ان دم جميع الانبياء على لسان المسيح يعني منذ انشاء العالم من دم هابيل الى دم زكريا يطلب من اليهود، وبعدين في نصوص في العهد القديم بيقول لا يؤخذ احد بذنب احد، وبعدين عندنا نصوص تانية في التوراة بتقول لا، إنه الأبناء بيؤخذوا بذنب الآباء. قال لها طب نعمل إيه إحنا يعني؟ هو طبعا الجزء بتاع دم الأنبياء ده أنا حاسس إن هو سيبه على جنب، لكن بالفعل إن ممكن النصوص بتاعت حزقيال، ودايما المحقق في الهامش بيبقى كاتب النصوص دي موجودة فين، نصوص حزقيال اللي بتقول يعني ان الاب لا يؤخذ باسم الابن والابن لا يؤخذ باسم الاب، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. اهو هنا جايب في حزقيال 18:20 النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من اسم الاب والاب لا يحمل من اسم الابن، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون. ماشي، فده نص معناه محدش بيشيل ذنب حد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هو طبعا أنا عارف إن حتى في الشريعة الإسلامية إن في معنى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي معنى إن هم يحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وده غير ده. وبالتالي أنا بقول يعني الخلافات اللي ممكن يبقى فيها مجادلة لن تؤدي إلى نتيجة، خصوصا بالنسبة لعقلية المسيحي، الأفضل تركها وتجنبها. الاختلاف رقم 93 برضو خلاف تقني ممكن المسيحي يجادل فيه كتير فأنصح بتجنبه. بيقول إن في تيموثاوس هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. كويس. وبعدين قال لك طب ما في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي لأجل هذا سيرسل إليهم الله، الله اللي هيرسل لهم عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب لكي يدان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سروا بالإثم. فالشيخ بيقول ان في تعارض في المعنى، انه اذا كان ربنا يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون، ازاي في نفس الوقت سيرسل اليهم الله عمل الضلال؟ انا شايف برضو ان الموضوع فيه تفاصيل، وان ممكن المسيحي يخرج من الموضوع وهو مش مقتنع ان في خلاف حقيقي وان ده لا يتعارض مع ده حقيقة. هو طبعا لعل وعسى الشيخ هنا جايب المثال ده لان النصارى ما بيحبوش الفكرة دي، ان ممكن يكون في ناس مستحقين للضلال، وان يمكن كثير من النصارى اصلا ما يعرفوش نص زي كده يعني، وفي نصوص شبهها ايضا. الاختلاف اللي بعد كده 94-96 اختلاف مشهور جدا جدا، حال ايمان بولس، قصة ظهور يسوع المسيح لبولس، القصة المشهورة جدا اللي بسببها المفروض بولس أصبح مسيحيا. القصة دي زي ما بيقول الشيخ رحمة الله الهندي محكية 3 مرات في سفر أعمال الرسل، الإصحاح 9 والإصحاح 22 والإصحاح 26 من أعمال الرسل. أنا شرحت الاختلافات اللي موجودة في الرواية دي أكتر من مرة، وفي قائمة فيديوهات كاملة عن بولس، وأنا بعتقد أن دراسة القصة دي وإظهار أن في بالفعل تناقض حقيقي ده بيهدم المسيحية بالكلية، لأن المسيحية الحالية قايمة على فكرة رسولية بولس. فالنصارى بيؤمنوا أن بولس بالفعل رسول يسوع المسيح، وان يسوع المسيح ظهر له، وان ده غير حياة بولس فاصبح مسيحيا، والعقائد اللي علمها بولس اتعلمها من المسيح او المسيح قال له يعلمها للناس وهكذا. فالموضوع كبير. انا اختصارا بقول ان اولا القصة دي محكية على لسان كاتب اعمال الرسل اللي هو المفروض لوقا تلميذ بولس، فيبقى المفروض رغم ان الواقعة دي حدثت في حياة بولس قبل ما لوقا يبقى تلميذ لبولس، لكن اكيد لوقا تعلمها من بولس، ده مفيش خلاف على كده، يا اما بوحي الروح القدس، ده لو احنا هنتكلم من الناحية التاريخية البحتة. الواقعة دي واقعة جوهرية في حياة بولس، واقعة جوهرية لا يمكن ابدا يتنسي تفاصيلها، لا يمكن ابدا يتنسي تفاصيلها. المره الاولى محكيه على لسان لوقا كاتب اعمال الرسل، والمرتين التانيين اعمال الرسل 22 و26 على لسان بولس نفسه. يعني لوقا بيحكي قصه في اعمال الرسل ان بولس نفسه حكى للناس ازاي هو بقى مسيحي في الاصحاح 22 وفي الاصحاح 26. يبقى احنا عندنا على الاقل روايتين على لسان بولس نفسه. في مشكلة كبيرة في الموضوع، النصارى يعني من كتر ما تعودوا ان القصة الواحدة تتحكي باختلافات جذرية جوهرية ما بقوش قادرين يستوعبوا هو انت بتدقق في ايه. المهم الشيخ هنا قال لك انا قارنت الموضوع ده كتير قبل كده وذكرت في كتابي ازالة الشكوك، وغالبا الكتاب ده مش متوفر باللغة العربية، ذكر 10 اختلافات، انا هكتفي بثلاثة هنا. وطبعا هما بالفعل تقدر تطلع اختلافات كثيرة. قال لك الوجه الاول الناس اللي كانوا مع بولس لما المسيح ظهر لبولس. بولس كان معاه ناس في ظروف معينة محكية فيها تناقض. الوجه الثاني المسيح قال ايه لبولس، قال له المفروض يعمل ايه، وانا شايف ان الوجه ده وجه خلاف جوهري، ولو انا تنزلت وقبلت المحاولات الفاشلة لتوفيق الوجه الاول اللي ذكره الشيخ فلا يوجد تبرير ازاي تقدر توفق ما بين الاختلاف الثاني. المسيح قال له روح دمشق وهناك هتتعلم، ولا المسيح هو اللي علم بولس بنفسه ولا قال له روح دمشق ولا اي حاجة. هنا طبعا للملاحظة ان اعمال الرسل 9 واعمال الرسل 22 اقرب لبعض، لكن الرواية بقى اللي موجودة في اعمال الرسل 26 خراب ودمار، مختلفة تماما بشكل كبير جدا يعني. فقال لك في الباب 26 المسيح قال له كل حاجة ولا قال له روح دمشق ولا اي حاجة. فقال لك في البابين اللي هو 9 و22 قال له انت لما تروح هتعرف، في 26 عرف كل حاجة من الصوت. برضو الوجه الثالث ده متعلق بالناس اللي كانوا مع يسوع تفصيلة ايضا اخرى. هنا الاختلافات 94 ل 96، الرواية الاولى في اعمال الرسل 9 من 1 ل 20، وبعدين الرواية التانية في اعمال الرسل 22 من 1 ل 22، وبعدين في رواية تالتة في اعمال الرسل 26 من 1 ل 24. الموضوع محكي 3 مرات بتفاصيل. حابب بس انوه تنويه بسيط، انا هنا لما ذكرت الروايات جايبها من الترجمة اليسوعية، وانا كنت اقصد اجيبها من ترجمة نقدية، لان الترجمات التقليدية زي ترجمة الفان دايك وجدت بعض الاختلافات فقامت ببعض التحريفات علشان تخلي القصص شبه بعض اكتر. يعني في بعض التفاصيل مش موجودة في رواية معينة، النساخ خدوا التفاصيل الناقصة من الروايات التانية وحطوها في الروايات اللي فيها التفاصيل ناقصة، وده أمر يعني الله المستعان. لو بصينا على القصة في أعمال الرسل 9، شاول ما كانش لسه مؤمن وكان بيجري ورا النصارى يقبض عليهم وعايز يموتهم وهكذا، فهو في مشوار معين كان خلاص اقترب من دمشق إذ نور من السماء قد سطع حوله. خلي بالك مفيش ما يؤكد إنه هو شاف المسيح، ده نور والنور قال له أنا يسوع. هنا قال لك فسقط إلى الأرض وسمع صوتا يقول شاول شاول لماذا تضطهدني، قال من أنت يا رب، قال أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم فادخل المدينة فيقال لك ما يجب عليك أن تفعل. الناس اللي معاه بقى يسمعون الصوت ولا يرون أحدا، فنهض شاول عن الأرض وهو لا يبصر شيئا، وبعدين باقي التفاصيل. لو بصينا على الرواية الثانية قال لك برضو لما اقتربت من دمشق نور باهر سطع حولي فسقطت إلى الأرض وسمعت صوت، وبعدين هنا ورأى رفقائي النور ولكنهم لم يسمعوا صوت من خاطبني. طبعا العبارة دي عكس الأولانية، هنا شافوا النور اللي ظهر لبولس، ما هو بولس ظهر له نور فهم شافوا النور هم كمان، لكنهم لم يسمعوا الصوت. لو جينا في الرواية الأولى هنلاقي إن هم سمعوا الصوت لكن هم مش شايفين حد. قال له أعمل إيه؟ قال له اذهب إلى دمشق وهيتقال لك المفروض تعمل إيه. في الرواية الثالثة قال لك برضو وأنا رايح إلى دمشق ظهر له نور من السماء وسمعت صوتا يقول لي. التفصيلة بقى بتاعت ظروف الناس اللي كانت معاه شافوا ولا سمعوا ولا إيه اللي حصل مش مهم، المهم إيه؟ ما قالوش بقى روح في حتة، لا ده أنا هدي لك كل التفاصيل، تفاصيل كثيرة جدا قالها المسيح. فيبقى النقاط الرئيسية في الموضوع إن قصة بولس مختلفة بشكل كبير في الإصحاح 26، لأن المفروض في الإصحاح 9 و22 نجد أن بولس كان عليه أن يذهب إلى دمشق، أما في 26 يسوع قال له كل حاجة. ويليام أدي بيقول إيه في الموضوع ده؟ قال لك فوقفوا، هم كانوا واقفين ولا فلما سقطنا جميعا. طبعا هو أيا كان الاختلاف الموضوع يمشي ما تفرقش. قال لك هو قصد أن يشير إلى صمتهم بقطع النظر عن وضعهم واقفين أو ساقطين. يعني هو لما قال فوقفوا هم واقفين ما وقعوش. في قصة تانية فلما سقطنا جميعا على الأرض في خلاف، بس هو يعني يقول لك لا هو ما كانش قصده يحكي هم وقعوا ولا وقفوا. الله المستعان. وبعد ما قال لك ده بقى من أعجب ما تراه، يعني هو قال تأويل، وبعدين يمكن التأويل ده أي كلام، طب أديك تأويل تاني. أو الواقع أنهم سقطوا أولا من تأثير المنظر ثم قاموا ووقفوا منتظرين ماذا يصير بعد ذلك وهم في الحيرة. يمشي؟ يبقى كده هم وقفوا ووقعوا في نفس ذات الوقت. طبعا القصة اللي فيها أن هم وقفوا ووقعوا دي مش موجودة، أنت دمجت القصتين في بعض وعملت قصة جديدة. هنا بيدلس يسمعون الصوت ولكنهم لم يفهموا كلمات المتكلم، التفصيلة دي مش موجودة. هم سمعوا ولا ما سمعوش؟ هو بولس بيقول كده، في مرة سمعوا ما شافوش، مرة شافوا ما سمعوش، هو اتلخبط. وطبعا هي فكرة بقى إن كنت كذوبا فكن ذكورا، ما ينفعش تتلخبط في واقع جوهرية زي كده. قال لك شاول رأى النور ورأى المسيح أيضا، طبعا ما فيش ما يدل على ذلك، وسمع صوته وكلماته، مفيش التفرقة دي في القصة. أما رفاقه فرأوا النور ولم يروا المسيح. طبعا زي بأكد إن القصة ما فيهاش إنه رأى المسيح، هو شاف نوره بس. وسمعوا الصوت ولم يسمعوا الكلمات، سمعوا الصوت ولم يسمعوا. الله المستعان. طبعا هو بيحط التفاصيل مش موجودة علشان يحاول يحل الإشكال. الاختلاف اللي بعده رقم 97، رجعنا مرة تانية لنوع الاختلافات اللي فيها مقارنة ما بين نص العهد الجديد ونص العهد القديم. فهنا بولس بيحكي عن قصة حصلت في العهد القديم. النوع ده من الاختلاف متكرر، ان كتبة العهد الجديد يعيد ذكر حاجة محكية في العهد القديم لكن يحكيها باختلاف، يعني التفاصيل اللي هو بيذكرها غير تفاصيل القصة الأصلية. طبعا الواحد ممكن يبرر ده في ضوء ان ده عمل بشري، ان بولس ده بيحكي ويا جماعة بلاش نعمل زي ما بني اسرائيل عملت، ده ربنا عاقبهم ومات منهم في يوم واحد 23,000. لو سمحت يا بولس، لا هم مش 23 هم 24 يا اخي، انا ما تدققش في الكلام التافه ده، انا مقصودش ان انا اذكر، لا ما هو في ضوء ان انت انسان بشر بتسترجع القصة من الذاكرة فتغلط في الرقم ماشي، لكن في ضوء ان انت كاتب يوحى اليك من الله وبتذكر تفاصيل محكية في العهد القديم المفروض ما تغلطش. نشوف الموضوع. بولس بيحكي القصة فبيقول لك يعني بني اسرائيل عملت مشكلة فربنا عاقبهم، بولس بيحكي يعني فسقط في يوم واحد 23,000، لكن القصة في سفر العدد بتقول ان اللي ماتوا 24,000. طبعا النصارى بيحاولوا يحلوا الاشكال ده بكلمة معينة، في يوم واحد، وطبعا هو عاوز يحسسك ان القصة في سفر العدد حصلت على اكتر من يوم، فهل يعقل ان في يوم واحد يموت 23,000 وفي باقي المدة يموت 1000 بس؟ في بعض الناس قالوا لا هو اصله العدد ما هوش 24 بالظبط وبرضه ما هوش 23 بالظبط، هو كأنه الرقم 23.5، فممكن تقربه يبقى 23 وممكن تقربه يبقى 24. او انت عرفت الكلام ده منين؟ يعني انت عرفت منين ان الرقم الحقيقي لا هو اللي مذكور في سفر العدد ولا هو اللي مذكور في كورنثوس؟ نقرا بعض الاقوال. ناشد حنا بيقول لك لو رجعنا لسفر العدد هنلاقي ان اللي سقطوا 24 لكن هنا بيقول 23,000. قال النقاد والملحدون أن الوحي ليس حرفيا، هو بيدافع عن الوحي الحرفي، وأن بولس أخطأ في الرقم، لكن الحقيقة أن بولس لم يخطئ ولا بولس هو الذي كتب، لكن الذي كتب هو الروح القدس الذي لا يخطئ. قال لك يا راجل ده قال لك سقط في يوم واحد وما قالكش كل اللي سقط. طب هو عرف منين ان اللي ده كان بقى الروح القدس قال على لسان بولس معلومه جديده مش موجوده في العهد القديم. قال لك في اليوم الاول سقط 23 زي ما بولس قال، والالف الباقيه سقطت بعد ذلك اليوم الاول، والجمله هي 24 كما في سفر العدد. الله المستعان. يعني انا ما عنديش تعليق، لكن هم النصارى فيما بعد بيقعوا في مشاكل كبيره لو هو تبنى فكره ان الوحي حرفي وان مش بولس هو اللي بيكتب، ده الروح القدس هو اللي بيكتب الذي لا يخطئ. ده كلام ناشد حنا. طبعا انا كل التفاسير اللي انا جايبها دي لبروتستانت، والبروتستانت ما بينهم وبين بعض خلاف. يعني البروتستانت الاصوليون بيقولوا بالوحي الحرفي اللفظي الاملائي، لكن في بروتستانت تانيين ما بيقولوش بالكلام. طب ويليام ماكدونالد قال لك في العدد، هما نقرا تفسير ويليام ماكدونالد، قال لك هنا بولس بيقول 23,000، في العهد القديم يقول الكتاب 24,000، وقد استشهد كثير من النقاد بهذه المفارقة ليؤكدوا وجود التناقض بين الأسفار المقدسة. لا يا سيدي مفيش تناقض ولا حاجة، لازم يحسسك ان انت اللي غبي. في هذا العدد يقول النص ان 23,000 سقطوا في يوم واحد، اما في العهد القديم فالرقم 24,000. انا بس حابب لو انا هتنزل واقول، وخلي بالك الاستراتيجية دي ممكن تكون مفيدة في الحوار، انا يا سيدي هتنزل واقول ان كلامك ده صح، ده مش تناقض حقيقي يا جماعة، احنا اغبياء، ده هو فعلا بولس بيقول في يوم واحد سقط 23 والالف اللي بقي ماتوا بعد كده، فيبقى بولس ما بيذكرش الاجمالي وسفر بغض النظر هو جاب ده جاب الكلام ده بالروح القدس الذي لا يخطئ، هو بولس اللي كان. طيب ماشي حلو قوي، تيجي بقى في تناقضات تانية اقوى واظهر ملهاش مخرج، هنجيلها بعد شوية. وريني بقى هتبرر ازاي، مش هتعرف تبرر. يعني انت لما تيجي تفتح صدرك في محاولة تبرير اختلاف وتبقى فاكر نفسك جامد وانتوا اغبية وما بتقروش النص بتدقيق، ماشي يا عم. والاخ محمود داود في كثير من حواراته ومناظراته كان بيعمل كده، انا يا عم هتنزل لك انت ماشي، اديله بقى القضية باختلاف تاني واضح جدا وصريح جدا وليس له تبرير الا التحريف، خلاص كتابك سقط، لان انت بتحاول تدافع عن مستوى عالي جدا. الوحي الاملائي ده، الوحي اللفظي ده اعلى مستوى ممكن تدافع عنه. ويليام ادي بيقول نفس الكلام، خلي بالك هنا ناشد حنا وويليام ماكدونالد عاملين رجالة وجامدين. ويليام ادي بيقول لك فسقط 23,000، وفي النسخة العبرانية التي ترجمتنا العبرية منها، يعني لما ترجع للعهد القديم، 24,000، ولا نعلم علة هذا الفرق. يعني كأن ويليام أدي هنا يقصد يقول يا جماعة بلاش نضحك على بعض، بولس يقصد يقول ان هو ده العدد اللي ربنا عاقبه بسبب معصية الزنا، وما يقصدش يقول ان ده عدد سقط في يوم اول، هو يقصد ان ربنا عاقبهم وفي يوم واحد مات 23,000 بسبب معصيتهم. هو لا يقصد ان لا دول كانوا 24، 23 منهم مات في يوم واحد والباقي مات في يوم تاني، لا هو ما يقصدش كده، هو يقصد ان دي جريمة بشعة بسببها رقم معين مات مرة واحدة، مات في يوم واحد، هو غلط في الرقم بدل 24 قال 23. فويليام أدي بيقول احنا مش عارفين ايه سبب الفرق، لعل ما كتب في النسخة التي كانت لبولس 23,000. يعني يمكن وده وارد جدا ان بولس لما ارى القصة من العهد القديم النسخة اللي ما بين ايديه كانت بتقول 23 ما كانتش بتقول 24، هي دي اول مرة يحصل فيها خلاف في الارقام، ما نبقى ناس عقلة وفهمة، الكتاب مليان اختلافات في الأرقام، ما نحاولش نبقى عنتريين عند هذا الخلاف ونقول ده مش بولس اللي بيكتب، ده الروح اللي بيكتب والروح ما يغلطش. أجيب لك الأخطاء من جوه، أجيب لك الاختلافات في الأرقام من جوه، ده إنسان عاقل لا يريد أن يحمل الكتاب ما لا يحتمل. هنا قالك ولو قصد الروح القدس أن يعلمنا عدد الذين ماتوا بالضبط لألهم موسى أن يذكر كم يزيد على 23,000 أو ينقص عن 24,000. هو يعني هم كانوا 23,000 بالضبط، 23,000. ويليام مارش قال لك برضو في خلاف، ودفع بعضهم هذا الإشكال بأن كذا. طبعا فين الدليل على كده؟ قال لك هذا لا يستقيم مع النص. وقال آخر لعل في النسخة التي كانت لبولس ما نص 23 اللي هو لسه ويليام أدي. وأحسن ما قيل في دفع هذه الشبهة أن الذين ماتوا كانوا أكثر من 23,000 وأقل من 24,000. طبعا المعلومة دي مش عندنا. فذكر موسى التقريب بالأكثر وذكر بولس بالأقل. يا جماعة الذين ماتوا دول هعرف العدد منين؟ هجيب معلومة الرقم منين؟ هتعلمها من العهد القديم. هو بولس يعني عنده معلومات مش عندنا؟ الله المستعان. المهم خليكوا فاكرين الدفاع العنتري بتاع ناشد حنا ويليام ماكدونالد. الاختلاف اللي بعد كده رقم 98، والقصة دي فيها خلافين، لكن الشيخ رحمة الله الهندي هنا ما ذكرش غير خلاف واحد بس. في كتاب أعمال الرسل في خطبة استيفانوس الشهيرة، خطبة استيفانوس دي صفحتين في أعمال الرسل، واللي في آخرها اليهود قتلوه من قوة الكلام اللي فيه، كأنه ملخص تاريخ اليهود. فمن ضمن المعلومات اللي قالها عدد بني إسرائيل. تعالوا نشوف الموضوع. في أعمال الرسل استيفانوس قال فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته، عدد اللي دخلوا مصر 75 نفسا. هنا الشيخ رحمة الله الهندي بيعلق على موضوع 75، بيقول لك هذه العبارة دل على ان يوسف مش من ضمن ال 75، ويوسف كان عنده 2 ولاد خلفهم في مصر، المفروض ان هم برضو من بني اسرائيل، يبقى ده ال 75 مش اجمالي عدد بني اسرائيل اللي في مصر. كان في من بني اسرائيل في مصر اللي هو يوسف واتنين ولاده، وسيدنا يوسف بعت للباقي ييجوا، استدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته، فيبقى اللي تم استدعائهم 75، زود عليهم يوسف وزود عليهم اتنين ولاده. قال لك المشكلة بقى انك لما ترجع لسفر التكوين، والموضوع ده مش مذكور في سفر التكوين بس، ده مذكور في سفر التكوين وفي سفر الخروج وفي سفر التثنية ثلاث مرات. ايه بقى اللي مذكور ثلاث مرات؟ قال لك جميع النفوس ليعقوب التي اتت الى مصر الخارجة من صلبه ما عدا نساء بني يعقوب، الرجالة يعني، جميع النفوس 66 نفسا. طيب زود عليهم بقى ابن يوسف اللذان ولد له في مصر نفسان، ومعهم يوسف ومعهم يعقوب، يبقى 66 زود عليهم 4 يبقوا 70. فهنا النص بيقول ايه؟ جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت الى مصر، النص واضح، 70 واحد. دول فيهم يعقوب نفسه وكل ولاده الذكور. هو اصلا سيدنا يوسف كان في مصر ومعاه 2 ولاده، قال لابوه تعالى وكل عشيرتك تعالى، فهنا جميع النفوس 66 نفس، ده من غير سيدنا يعقوب. زود عليهم سيدنا يعقوب يبقى 67، 7 زود عليهم 3 يوسف واتنين ولاده يبقى 71، فهنا الإجمالي 70. هنا قال لك لا، دول أكتر من 70، الرقم عليه خلاف. نفس المعلومة في سفر الخروج، جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70، سفر التثنية 70 نفسا نزل آباؤك إلى مصر. إيه تبرير الاختلاف؟ لا يوجد تبرير إلا التحريف. العجيب في الموضوع إن الأرقام دي 70 70 70، الترجمة السبعينية بتخليهم زي ما استيفانوس اقتبس 75. الموضوع فيه تحريف كبير، تعالوا نشوف مع بعض. ده غلاف الكتاب بتاع سفر التكوين، الترجمة السبعينية للكتاب المقدس بالمقارنة مع النص العبري والترجمة القبطية يوناني عربي. فده سفر التكوين الترجمة السبعينية، إعداد الراهب أبيفانيوس المقاري، في الصفحة رقم 330 آدي النص هو، وبنو يوسف الذين صاروا كذا، هنا 9 أنفس. طبعا برضو في خلاف، لكن احنا خلينا في النص في الجزء اللي بعده. جميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر 75، وبعدين هنا كاتب هامش. قال لك ايه بقى الكلام ده مهم؟ يتفق هذا الرقم مع ما جاء في سفر الأعمال على لسان استيفانوس، مما يؤكد أنه كان يقتبس من السبعينية وليس من التوراة العبرية. لو أنا عايز أعرف الرقم اللي مذكور في العهد القديم هلاقي إن الرقم عليه خلاف، النص العبري بيقول 70، النص اليوناني بيقول 75. فهنا بيقول لك واضح إن استيفانوس كان بيقتبس من السبعينية، يعني استيفانوس اتعلم الرقم من السبعينية. في بقى نقطة مهمة جدا حابب أكد عليها، عملنا طبعا فيديوهات كتير عن موضوع الترجمة السبعينية، وعملنا فيديو عن رأي آباء الكنيسة في الترجمة السبعينية، وأغلب آباء الكنيسة الأولى بتدافع عن الترجمة السبعينية وبتقول إن الكتاب المقدس بتاعهم في الأصل هو الترجمة السبعينية. كويس كويس. طيب بيبرروا إزاي الاختلافات اللي ما بين النص العبري والترجمة السبعينية؟ إن الروح القدس هو الذي غير. طيب في هنا سؤال، موضوع الرقم ده معلومة تاريخية ما ينفعش يحصل فيها تغيير، فهل النص العبري خطأ ولا الترجمة السبعينية هي اللي خطأ ولا الاتنين خطأ؟ ما تستعجلش، ده الموضوع لسه فيه تفاصيل. ماشي، اللي شفناه ده كان النص من التكوين، ما المعلومة مذكورة مرة تانية في الخروج ومرة تالتة في التثنية، ده الغلاف بتاع سفر الخروج، نفس المشروع الترجمة السبعينية للكتاب المقدس، يوناني عربي بتاع الأنبا الراهب أبيفانيوس المقاري. هنا النص بتاع سفر الخروج 1:5، فكانت جميع نفوس الخارجين من يعقوب 75. يبقى كده الترجمة السبعينية في نص التكوين وفي نص الخروج بيقول 75 بدلا من 70. هنا كاتب هامش هام جدا، هنا الهامش رقم 13. الهامش رقم 13 بيقول ايه بقى؟ يأتي في النص العبري وفي التوراة السامرية 70 نفسا، اما الترجمة السبعينية هنا فتجمع كل أولاد يعقوب بما فيهم يوسف ونسل، ويتفق هذا الرقم مع ما جاء في سفر الأعمال على لسان استيفانوس الشماس، مما يؤكد أنه كان يقتبس من السبعينية وليس من التوراة العبرية، كما يتفق هذا النص مع ما جاء في مخطوطات قمران. هنا كلامه مش واضح قوي، مخطوطات قمران بتتفق مع النص العبري ولا بتتفق مع الترجمة السبعينية؟ لكن واضح إن النص العبري المسوري والتوراة السامرية بتقول 70، يبقى العبري بيقول 70 واليوناني بيقول 75، واستيفانوس مشي ورا اليوناني. آخر مرجع عندنا عن الترجمة السبعينية بالعربي، ترجمة عربية للسبعينية، توراة موسى. دي معلومات الكتاب، توراة موسى ترجمة عربية للسبعينية بتاعت الدكتور خالد جورج اليازجي، طبعة مدرسة الإسكندرية. أول حاجة هنبص عليها نص سفر التكوين، فهنا كاتب لك إيه؟ كل نفوس بيت يعقوب 75، وكاتب هامش. الهامش هنا بقى في إيه؟ في النص المسوري العدد هو 70 وليس 75 كما في السبعينية التي تضيف 5 أسلاف لإبراهيم ومش عارف مين، لكن العهد الجديد سيشهد للسبعينية، وحتى في النص العبراني للمخطوط كذا بتاعت قمران اللي ذكرها الأنبا أبيفانيوس الذي وجد في قمران سنرى أن الرقم هو 75 في آية الخروج بالتوافق مع السبعينية. الهامش اللي فات اللي ما كانش واضح هنا بيوضحه، أقدم شكل للنص العبري 75، يبقى كده في تحريف حصل في النص العبري، وهذا التحريف استقر في التوراة السامرية واستقر في النص المسوري، والترجمة السبعينية اللي تم اقتباسها في أعمال الرسل وجدنا إن مخطوط قمراني بأيد قراءته. الموضوع كبير، فرض جدلي لو ما كناش لقينا مخطوط عبري بأيد القراءة أو شكل النص الموجود في الترجمة السبعينية. نفس المرجع توراة موسى نفس المجلد، نشوف النص في سفر الخروج، وكانت كل النفوس من يعقوب 75، وحاطت هامش قال لك الرقم في النص المسوري هو 70، أما في السبعينية ومخطوطات قمران والعهد الجديد فهو 75. وآخر نص هنشوفه في الترجمة السبعينية النص بتاع سفر التثنية، فهنا النص بيقول 75 نفسا نزل آباؤك إلى مصر، وبرضو كاتب هامش قال لك اتبعنا هنا المخطوط الإسكندراني للسبعينية، أما في النص المطبوع بتاع السبعينية فالعدد هو 70 كما في النص المسوري. إيه ده يا جدعان؟ إيه ده يا جدعان؟ اتفقوا، الرقم مذكور في 3 نصوص في العهد القديم، التكوين والخروج والتثنية، النص المسوري والتوراة السامرية في الثلاث مواضع بيقول ان الرقم 70. في بقى عندنا مصدرين تانيين للعهد القديم، قمران والسبعينية. في سفر الخروج بنلاقي ان قمران بيتفق مع السبعينية وبيقول ان الرقم 75. في النص بتاع التثنية بنلاقي ان في مصادر للسبعينية بتتفق مع المسوري ان العدد 70 مش 75. طبعا عايز اضبط الموضوع، انا عامل ترجمة للسبعينية، السبعينية بيقول رقم واحد في الثلاث مواضع، هل ده حقيقي؟ لا ده مش حقيقي. في نص التثنية في مصادر للسبعينية بيقول 70 مش 75 كما هو معتاد. طيب انا هجيب النص العبري، عايز اخلي ان النص العبري واحد في الثلاث مواضع، قال لك لا برضو مش حاصل، لان في سفر الخروج في مصدر من مصادر النص العبري بيوافق الترجمة السبعينية. يبقى خلاصة الثلاث مواضع مفيش اتفاق عليهم في النص العبري، مفيش اتفاق عليهم في النص السبعين، فكأن احنا ما بقيناش عارفين بالظبط هو الرقم كام، هل هو 70 ولا 75 من خلال مصادر نص العهد القديم. وحتى هنا مش هنقدر نحسم، هو لما استفانوس اقتبس الرقم كان من الترجمة السبعينية ولا من النص العبري؟ طب ما هو يمكن كان من النص العبري من سفر الخروج، في مخطوطات عبرية نص قمراني بيقول 75 برضه، لكن هو يعني الأرجح ان النص العبري بيقول 70 والنص اليوناني بيقول 75. حتى لو في بعض مصادر السبعينية بيقول 70، وحتى لو في بعض مصادر عبرية بتقول 75. الناس بقى اللي كانت فتحة صدرها في الخلاف اللي فات بتاع 23000 و24000 مش هنلاقيهم موجودين هنا. ويليام أدي بيقول ان القصة دي هتلاقيها هنا، 75 نفسا تابع استفانوس في ذلك ترجمة السبعين اللي هي الترجمة السبعينية. قاعد يحسب لك بقى الترجمة السبعينية ازاي وصلت للخمسة وسبعين، وبعدين يقول لك وفي الأصل العبراني كانوا 70، وبيحاول هنا يقول لك ليه النص العبري خلاهم 70 على أساس إيه، وليه نص الترجمة السبعينية خلاهم 75. هنا بيقول لك إيه؟ ولا نعلم لماذا زاد المترجمون أولئك الخمسة، إنما نعلم أن ذلك هو الواقع وأن استفانوس ذكر كما قرأ. وبعدين قال لك يا جماعة ما تركزش في التفاصيل، هو ما يقصدش تعيين الرقم كالعادة يعني. ده كلام ويليام أدي في تفسيره على أعمال الرسل. ويليام مارش لما جه فسر النص بتاع التكوين بيقول إيه؟ يزيد في السبعينية خمسة حفدة، فصار الجميع 75 كما قال استفانوس مقتبسا منه. القصة اللي بيحكيها استفانوس في 7-14، في النصين اللي بعديهم على طول 15 و16 كمل القصة وغلط فيها، قال لك فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وآباؤنا في مصر، ونقلوا إلى شكيم، رجعوا تاني فلسطين، ووضعوا في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. القبر ده اللي اتدفن فيه سيدنا يعقوب، سيدنا إبراهيم هو اللي اشتراه. لما ترجع للقصة في سفر التكوين وفي سفر يشوع هتجد ان لا، هو اتلخبط ما بين قصة تانية متعلقة بسيدنا إبراهيم. القبر اللي اتدفن فيه يعقوب اشتراه يعقوب، ثم أتى يعقوب وابتاع قطعة الحقل. في يشوع النص واضح، عظام يوسف التي أصعدها بنو إسرائيل من مصر دفنوها في شكيم في قطعة الحقل التي اشتراها يعقوب من بني حمور أبي شكيم. يبقى سفر التكوين بيقول إن القبر ده، الأرض اللي فيه القبر، سفر التكوين بيقول يعقوب هو اللي اشتراه، سفر يشوع بيقول يعقوب اللي اشتراه، يعني المعلومة مذكورة مرتين في العهد القديم. استفانوس لما جه يقول القصة غلط، قال إبراهيم هو اللي اشتراه مش يعقوب، خلاف وخطأ تاريخي واضح. ويليام أدي بيقول إيه بقى؟ قال لك لا ريب أن استفانوس تكلم حسب اعتقاد اليهود بناء على ما سطر في تواريخهم. ماشي، مين بقى اللي اشترى؟ قال لك ظن البعض أن بعض النساخ بدل اسم يعقوب باسم إبراهيم سهوا، لأن ما كتب في التكوين أن يعقوب هو الذي اشتراه مش إبراهيم، إبراهيم اشترى حاجة تانية وهو اتلخبط. قال لك النسخ هم اللي غلطوا. طبعا انا ما بصيتش في نسخ نقدية هل بالفعل في اشكال اخرى للنص في المخطوطات بدل ابراهيم يعقوب، فيبقى في بالفعل احتمالية ان يعقوب اتحول لابراهيم او ابراهيم ايا كان يعني. قال لك والله هذا اقرب احتمالا من ان استيفانوس غلط قدام رؤساء المجلس، وان لوقا كتب كلامه بلا اصلاح، ولا يبعد ذلك عن الناسخ لأنه لم يوحى إليه ولم يكن من المعصومين. شوف الكلام، قال لك بدل ما ننسب الغلط ده لاستيفانوس ننسبه للنساخ، عشان بعيد إن استيفانوس هو اللي يكون غلط ولوقا يكتب كلامه زي ما هو غلط. الناسخ يحرف ويغلط لأنه لم يوحى إليه ولم يكن من المعصومين، يعني كأنه هو بيقول فيما معناه لا يجتمع الغلط مع الوحي، ما دام في وحي ما ينفعش يبقى في غلط. انا ساكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، في فيديو قادم باذن الله عز وجل نستكمل الاختلافات اللي موجوده في العهد الجديد. لو حاز هذا الفيديو على اعجابك فلا تنسى ان تضغط على زر اعجبني، ولا تنسى ان تقوم بمشاركه الفيديو مع اصدقائك المهتمين بهذا الموضوع، ولو كنت قادرا على دعم ورعايه محتوى القناه، لو انت شايف ان هذا المحتوى يستحق الدعم والرعايه، فقم بزياره صفحتنا على باتريون او باي بال، او حتى قم بالانتساب للقناه، ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.